الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، ما أجمل أن نقف مع شيء من أخبار حياة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحياة رجال كانوا من حوله. وإني في هذه الخطبة محدثكم عن أطفال كانوا حول رسولنا صلى الله عليه وسلم، كم في دروسهم من العظة، وكم في سيرتهم من العبرة، كيف لا وقد تتلمذ في مدرسة الوحي، وتربوا على يدي خير معلم في هذا العالم رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأحدثكم عن طفلين من أطفال كثر كانوا حول رسولكم صلى الله عليه وسلم. أما الطفل الأول فاسمه المصعب، كان مصعب طفلا في حجري، أي في تربية ورعاية زوج أمه. واسم زوج أمه الجلاس ابن سويد ابن الصامت، وكان رجلا من المنافقين. انظر كيف أن الإيمان لا تعوقه العوائق ولا تقف في وجه العقبات. ينطق في طفل صغير ولو كان في بيت فيه ما فيه من النفاق، إن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم يقف في وجهه شيء. يا عباد الله، ما أجمل أن نزرع الإيمان في أطفالنا، إذا لصنعنا جيلا يصنع لنا تاريخا يرفعنا الله به في الدنيا وفي الآخرة. فجاء يوما مع زوج أمه الجلاس راجعين من قباء قاصدين المدينة، وفي رواية أن الجلاس كان مع هذا الطفل جلوس مع قوم من المنافقين. فقال الجلاس لهم: لئن كان ما جاء به محمد حقا لنحن أشر من الحمير التي نركب عليها. كلمة عظيمة، كلمة كفرية كما سماها الله في القرآن. وقالوا كلمة الكفر، فسمعها الطفل الصغير ماذا يصنع؟ هو يحب الإسلام ورسول الإسلام من كل قلبه، ويؤمن به ويصدقه، لكن هذا زوج أمه وله عليه من الإحسان ما له. ماذا يصنع هذا الطفل الصغير وهو في مجلس منافقين؟ ماذا عساه أن يقول أو أن يفعل؟ لكنه الإيمان متى ما تربى في الصدور ما سكت عن كلمة باطل ولا نطق إلا بحق. اسمعوا لمصعب ماذا يقول. قال: يا جلاس، إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي أثرا وأعزهم علي أن يصيبك ما تكره، لكنك قلت كلمة إن ذكرتها لتفضحنك، وإن كتمتها لتهلكني، وإن كتمتها لتهلكني، وأحدهما أهون علي من الأخرى. يا عدو الله، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتك التي قلت، إني أخاف أن تصيبني قارعة أو أن يؤاخذني الله بخطيئتك. ثم قام الطفل الصغير، طفل الإيمان، من مجلسهم وهو يقول لهم: إنما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق، وإنكم أنتم لشر من الحمير. فهموا به، خشوا أن يفشي سرهم، هموا أن يقتلوه. قال: ربي، وهموا بما لم ينالوا. أرادوا أن يقتلوا هذا الطفل حتى لا يقول الحقيقة ولا يقف في وجه أهل الباطل. ما كان الله ليجعلهم يصلوا إلى هذا. فقال الجلاس: دعوه يخبر محمدا، إن محمدا أذن سماعة، نذهب إليه نحلف عنده أننا ما قلنا ويصدقنا. وكان الجلاس هذا أيها الإخوة فقيرا، فقتل مولا له، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ديته فأصبح من الأغنياء. ويقول هذه الكلمة، وذهب مصعب طفل الإيمان خط خطواته إلى رسوله وقدوته صلى الله عليه وسلم. الكلمة عظيمة، والجزاء سيكون قاسيا. والجلاس زوج أمه، من تربى في حجره، لكنه رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس دينه أو أن يمس عرضه عليه الصلاة والسلام. إن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ويأتي الطفل إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام: ما لك يا مصعب؟ زوج أم الجلاس. قال: فيك يا رسول الله كذا وكذا. واستدعى الرسول صلى الله عليه وسلم زوج أمه، وقام الرجل والطفل بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له رسول الله: أقلت ما قال مصعب؟ فأنكر أنه قال شيئا، وحلف الأيمان المغلظة بالله أنه لم يقل شيئا قط. ومصعب يقول يا رسول الله والله لقد قال، والله سمعته أذني وهو يقولها، قال كذا قال كذا. والطفل صادق، لكن ما الدليل؟ من الشهود؟ ومن حضر ما كانوا إلا من المنافقين. يا رسول الله إنه ليكذب ما قلتها ويحلف على هذا أيمان. هذا طفل كيف تصدقه؟ ومصعب يقول قد قالها والله يا رسول الله. وامتحان الحق دقائق معدودة أيها الإخوة، يثبت الإنسان فيها مع الحق، فيريه الله عاجلا غير آجل نصرته بين عينيه. قام مصعب فقال يا رسول الله والله لقد قالها، من يصدقك يا بني؟ رفع يديه إلى الله، اللهم هذه الساعة صدق الصادق منا وكذب الكاذب. وارتفعت دعوات الطفل الصغير إلى السماء، طفل الإيمان، طفل محبة محمد سيد ولد عدنان. ارتفعت دعواته مع دمعاته إلى الله، وما هي إلا لحظات، حتى أنزلها الله سبحانه وتعالى تصديقا لهذا الطفل. وإذا بالله يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قالها، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، فما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. من سينصرك إن كان الله ضدك؟ من سيدافع عنك إن دافعت عن الباطل وكتمت الحق؟ كن مع الله ولو كنت صغيرا، ولو كنت ضعيفا، ولو كنت قليلا، فإن معك الكبير القوي القدير سبحانه. وسمعها انجلاس فقال يا محمد يا رسول الله إن ربي قد خيرني، وإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإني أختار التوبة، وإني أتوب إلى الله. قالوا وتاب الجلاس وحسنت توبته، ولم يصل منه إلى مصعب شيئا مما يكرهه. ما أسرع انتصار الحق، وما أجمل أن تثبت على الحق أطفال وينصرون الحق. ذكر ابن جرير هذه القصة وقصة أخرى، وجوز أن الآية نزلت في كلا القصتين. لكن يا عباد الله، هكذا سيكون مجتمعنا إذا كنا ننكر الباطل ونقف مع الأخيار الشرفاء النزيهين في نصرة الحق، إذن ليتحجمن الشر وليأظم فينا الخير. أيها المؤمنون، إن الهلاك كل الهلاك إنما هو في السلبية القاتلة، أن يعرض الإنسان منا عن إنكار المنكر وهو يراه، وعن تأييد الحق وهو يعلمه. إن كنا كذلك فما أهوننا على الله. وأما إن صدع صوت الإيمان في كل قلب غيور منا، إذن ما أسرع نصرة الله لنا فيصلح لنا أحوال دنيانا ويصلح لنا أحوال ديننا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله الذي اصطفى وعلى آله وخلفائه وأصحابه أهل الوفاء وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. وأما الطفل الثاني فاسمه عمرو. عمرو طفل من الأطفال، كان يخرج في كل يوم إلى طريق القوافل، كما يقول بعضنا يخرج إلى الشارع حيثما تأتي السيارة أي القافلة المارة، كان يخرج إلى ممر الناس، وكانت قريتهم على ماء على ممر الناس إذا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستقبلهم إذا رجعوا. طفل صغير كيف يسافر إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ فإذا جاءوا الماء جاءهم هذا الطفل فقال لهم: ماذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحدثوه بما حفظوا من القرآن. قال: وكنت غلاما حافظا، لا أسمع شيئا إلا حفظته، كأنما يغرى في صدري بغراء، فحفظت قرآنا كثيرا. أسمعتم يا رجال كيف حفظ القرآن؟ ما حفظ القرآن في مسجد، حفظه في طريق قوافل، ما حفظ القرآن عند معلم حلقة، ما حفظ القرآن وهو يشجع بالجوائز المادية وبالمنافسة مع أقرانه وأصحاب حلقته. حفظ القرآن من ممر الناس. وستعجب أكثر إذا علمت أصلا أن قومه لم يسلموا بعد، أن أباه لم يعلن الإسلام بعد، وهذا الطفل يحفظ ما أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم. لتعرف أن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب ما وقف فيه شيء من العوائق ولا من العقبات. المهم أن يصدق الإنسان في البحث عن الحق وطلب الهداية. قال: وكان قومي وكانت العرب تنتظر بإسلامها إسلام قريش، تقول إن ظهر على قومه فهو صادق. فلما جاء الفتح وأسلمت قريش بادر كل قوم بإسلام قومهم، وبادر أبي بإسلام قومي، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عنده ما جلس، ثم رجع فقال: جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وإنه يأمركم أن تصلوا صلاة كذا في وقت كذا وصلاة كذا في وقت كذا، وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. هو الشرف أن يشرفك الله بالإيمان وبما في صدرك من القرآن. والله إن أهل القرآن أحق أن نشرفهم وأن نكرمهم، كيف وقد أكرمهم الله بأجل كرامة في الدنيا أن يتقدموا أئمة في صلاة الناس في فرائضهم، فكيف لا نكرمهم نحن في الدنيا؟ قال ويقول: ولي أمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا، فتحت سجلات التحفيظ، كم يحفظ فلان وكم يحفظ الآخر، فوجدوا أنني أكثرهم قرآنا فقدموني أصلي بهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين رواه البخاري. ثم ما زلت أصلي بهم في مساجدهم وعلى جنائزهم إلى اليوم. شرف، وأي شرف لهذا الطفل، كان من الأئمة القلائل الذين أموا الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرهم القرآن على ذلك. فأي شرف لهذا الطفل. هكذا أيها الإخوة، عندما يتربى أطفالنا وأبناؤنا في بيوت الله في حلقات القرآن، كم سيرفعنا الله بهم في الدنيا وفي الآخرة. ما أجمل هذه التربية الإيمانية حين نربي أبناءنا على كلام الله، على حفظه، على الاهتمام به. لا تصفق اليوم إذا حفظ ابنك أو حفظت بنتك أغنية، لا تفرح بهذا، فإنك لا ترجو أن تكون بنتك كحال هذه المغنية، لكن افرح وافخر إذا تلوا كتاب الله بين يديك وحفظوا كلام الله وسمعوه لديك. إذن هذا الشرف الذي حققته وصنعته في أبنائك، وكم سيفرح المجتمع، وكم سيعم الله علينا الخير بحفاظ القرآن في الدنيا قبل الآخرة. اللهم احفظ شبابنا وفتياتنا، اللهم احفظهم بالخير وصنهم من الشر، اللهم اجعلهم مفاتيح خير، مغاليق باطل وشر. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم نشئهم النشأة الطيبة المؤمنة، اللهم اجعلهم ممن ينشر الخير ويقوله لا يخاف فيك لومة لائم، وممن يقف في وجه الباطل ويرده يرجو ثوابك وما عندك. اللهم إنا نسألك ذلك، ونسألك أن تجعل بلادنا هذه خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم خذ بأيدينا للتقوى، وارزقنا من العمل ما تحب وترضى، وحرم أجسادنا على النار فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم لا تفضحنا إذا بعثر ما في القبور، ولا تخزنا إذا حصل ما في الصدور، إنك أنت الغفور الشكور. اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب كريم مجيب الدعوات.